السلام عليكم. نعم، في فصل قال: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله الفسخ، أو فسخ البيع واسترداد المبيع. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفلس الرجل ووجد البائع ماله أو سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء، يعني لا يدخل أسوة للغرماء بل هو أحق بها للغرماء من الغرماء. وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث، وهذا رجوع ثابت أيضا. إذن الأصل هنا إذا باع وأفلس المشتري وأعلن إفلاسه وهو وجد السلعة بعينها عنده، فله استرداد السلعة وفسخ البيع، فله استرداد السلعة وفسخ البيع. قال: والأصح أن خياره على الفور، لأن الفلس عيب، فصار كخيار البيع، كخيار العيب، لأن الفلس عيب فصار كخيار العيب وهو على الفور، وهو على الفور. وإذا قال وعلى الأصح، إذن فالثاني أنه على التراخي كخيار الهبة، والأول أصح. قال: وأنه لا يحصل الفسخ بالوطئ والإعتاق والبيع عن كالهبة، احنا قلنا هنا تصرف، وإن كان تصرف منع الفسخ. ثاني يحصل كما في زمن الخيار ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ، وإلا فلا. قال: وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع، وله الرجوع في سائر، يعني لو كانت إجارة، لو كانت إجارة وحدث الفلس، لو كانت أيضا وكالة وغير ذلك، فهو في كل المعاملات يأخذ حكم البيع بمسألة الفسخ بالفلس، ولأن الفلس عيب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله فالودائع. وكل ذلك لابد أن نقول أنه له على الفور أن يفسخ وأن يسترد. من أدرك ماله، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. فدخل في ذلك السلم والإجارة والوكالة والقرض وغير ذلك، وخرج منه الخلع والمصالحة عن دم العمد، فإنهما ليس كالبيع. لأن الخلع والمصالحة عن دم العمد، الله المستعان، كان الله في عونك، كان الله في عونك، في ناس الصوت مش رايح عنهم، فهو الخلع ليست معاوضة، بل هو يعني ليس فيها مفاعلة، ولكنه عوض محض. قال: وله شروط، يعني الفسخ والاسترداد له شروط، الفسخ والاسترداد له شروط. قال: وله شروط، منها كون الثمن حالا، يعني ليس مؤجل، فهذا قيد يخرج المؤجل، هذا قيد يخرج المؤجل، فالمؤجل لا يطالب به فتباع السلعة وتصرف إلى ديون الغرماء. قال: والشرط الثاني، وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب فلا فسخ في الأصح، فلا فسخ في الأصح. لما؟ لأنه ليس بإفلاس، ونحن قلنا بالفسخ على أن الإفلاس ينزل منزلة العيب، على أن الإفلاس ينزل منزلة العيب، وأما الهروب أو الامتناع عن دفع الثمن فهذا ليس بإفلاس، لإمكان الاستفاء، أنه يرفع أمره لولي الأمر وولي الأمر يستوفي له، يرفع أمره ومتهالي يصبر أفضل له يا باشمهندس، يصبر ويحدث حتى يستمع، هذا أفضل له. فهو يمكن هنا في هذه الحالة، حالة الهروب أو الامتناع عن دفع الثمن، أن يستعدي عليه ولي الأمر ويستوفي، فهو لا ينزل منزلة الإفلاس، وإن كان قد شابه الإفلاس في بعض الشيء، لكنه لا ينزل منزلة الإفلاس. وقوله في الأصح إذن فالثاني يثبت يعني الإفلاس لتعذر الوصول إليه حالا مع توقعه مآلا، فكان فيه نوع شبه من المفلس. والحق أن الوصف هنا غير مطابق، وصف الإفلاس غير مطابق، وصف الإفلاس غير مطابق، فلذلك لا يأخذ حكم الإفلاس، لا يأخذ حكم الإفلاس. واحترز بالإفلاس عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن، فإن جوزنا الاعتراض عنه بغيره يعني فلا تعذر في استيفاء عوض عنه، فلا فسخ، لأنه يستطيع إن لم يصل إلى نفسه وصل إلى الاستعاضة بإيش؟ ببدله، إلى الاستعاضة ببدله الاعتراض عنه يعني، وإلا فنعم على الأظهر. ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ، لما حياكم الله وإياكم، لما لأن فيه منا من الغرماء وهو لا يتحمل هذه المنة، لذلك قلنا له ليس واجبا عليك القبول، ليس واجبا عليك القبول. قال وكون المبيع باقيا في ملك المشتري، وكون المبيع هذا الشرط الثالث، يبقى الشرط الأول هو كون الثمن حالا للفسخ، الشرط الثاني أن يتعذر حصوله بالإفلاس، الشرط الثالث كون المبيع باقيا في ملك المشتري، لا سيما أن الحديث ظاهر إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وفي الرواية الأخرى من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. ولو قال وكون المبيع باقيا في ملك المشتري لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. قال فلو فات، يعني فات بجناية أو بغيرها، لو فات كعبد مثلا أو كاتب العبد فلا رجوع، لأنه صار خرج عن الملك، فإن خرج عن الملك لم ينطبق عليه الوصف، من رأى من وجد ماله بعينه، من وجد ماله بعينه. قال أو كاتب العبد فلا رجوع، لأنه كالخارج عن ملكه وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع لسبقه حقه، ولأن الشفيع هذا الحق يسبق فيه فله أن يمنع البيع وله أن يسترد الحق. قال ولا يمنع التزويج، لأنه لا يمنع البيع، لا يمنع التزويج لأنه لا يمنع البيع. قال المصنف ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن، لو تعيب بآفة يعني وجد ماله لكنه وجده ناقصا بآفة، يعني سيارة وهذه السيارة وجدها عنده لكن وجد مثلا الباب الأمامي فيه عيب ضرب مثلا أو فيه بعض يعني اصطدامات ففيه عيب. قال لو تعيب بآفة أخذه على هيئته وأخذه ناقصا، رجل أفلس له أن يأخذه، أخذه ناقصا أو ضارب في الثمن، يعني صار أسوة للغرماء. وهذا كما إذا تعيب المبيع في يد البائع، كما إذا تعيب المبيع في يد البائع، أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة. ما معنى هذا؟ يبقى إذن لو تعيب بآفة قدر الله نزل كمسألة وضع الجوائح بآفة سماوية لا دخل للمشتري فيه، فلو تعيب أخذه ناقصا أو ترك وصار أسوأ للغرماء. أما إذا تعيب بجناية أجنبي، إذا تعيب بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة النقص، يعني مثلا من نقص القيمة، المسألة نسبة وتناسب، يعني لو كانت قيمته سليما 100 مثلا ولما تعيب بفعل الأجنبي صارت قيمته 90 فهو هنا الآن يأخذ ويرجع بعشر الثمن على المشتري، يتحاص مع الغرماء بعشر الثمن. مفهومة هذه؟ يعني لو تعيب بفعل فاعل أجنبي فيأخذه ناقصا ويأخذ بهذا النقص حصة مع الغرماء، وهذه بنسبة السهم، بنسبة نقص القيمة. لو كان سليما 100 وصار معيبا ب90، قلنا إذن الفرق بينهما 10، فيأخذ بعشر الثمن، يأخذ بعشر الثمن عليكم السلام كاتب، فيدخل بعشر الثمن مع الغرماء في حصص الغرماء. الحمد لله. قال وجناية المشتري كآفة في الأصح، وجناية المشتري لأنه لن يجني على مال نفسه. جناية المشتري لو دققنا النظر لا يمكن أن يجني على ماله، على مال نفسه الذي اشتراه. فجناية المشتري كآفة في الأصح، والمعنى عليكم السلام كاتب كآفة في الأصح. يقول هذا التقطيع مرة ثانية، كيف الصوت عندكم؟ لا الصوت جيد يا باشمهندس نعيم. وجناية المشتري كآفة في الأصح، والمعنى هنا بأنه يأخذها ناقصة. أمين يا رب العالمين. وقد قال بعض العلماء الأصح الذي قال به النووي هو المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضرب بحصة التالف. المصنف رحمه الله تعالى ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. أخذ الباقي يعني هو الآن تلف عبد، فيأخذ العبد الذي عنده وبحصة العبد الثاني يكون فيها محاصة بينه وبين الغرماء، لأنه ثبت له الرجوع في كل واحد منهما. فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد، لأن الإفلاس سبب تعود به كل عين إليه، فجاز أن يعود بعضه كالفرقة في النكاح قبل الدخول، وهذا في الجديد. يعني لو هو قبض ربع الثمن فله الفسخ في ثلاثة أرباع. وأما القديم لا يرجع، بل يضارب بباقي الثمن، يعني يكون أسوة للغرماء، يكون فيها المحاصة بينه وبين الغرماء. وهذا قد ورد فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقتضي من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة للغرماء. وهذا رواه أبو داود من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا. وقال ابن الملقن ولا يصح مسندا، فالحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وهذا الذي يحتجون به. قال وإن قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة للغرماء. ومن النظر، من ناحية النظر، بأن الإفلاس سبب تعود به كل عين إليه، فجاز أن يعود بعضه، كما قلنا يعود كله جاز أن يعود بعضه. قال فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن. فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن. والمعنى أن يكون ما قبض في مقابلة التالف، وفي قول أي مخرج على هذا القول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه، أي بنصف الباقي والربع يضارب به محاصة مع الغرماء. قال ولو زاد المبيع زيادة متصلة كالسمن والنضارة وغير ذلك. قال ولو زاد المبيع في زيادة متصلة كالسمن وصنعة وإتقان حرفة فاز البائع بها. شيخ ما خلاص مش تحملونا بقى، يبقى احنا يبقى هنشوف اي مكان تاني في لغايه ما تعمل عشان ما باش يعني هم تعبانين جدا بقى، يعني نشوف الاخ هيعمل اوفاي نعمله بقى. ما تدري هو عند اشخاص واشخاص. ايه عشان الجمعه يعني. نعم الحمد لله. قال ولو زاد المبيع زياده متصله كسمن وصنعه فاز البائع بها، لانها لا تكون للمشتري هي تكون للبائع، وهذا يكون الخير له لانه يعني يرجع نفعا له للغلماء جريا على القاعده الا في الصداق. نعم. قال والمنفصله كالثمره والولد للمشتري ويرجع البائع في الاصل، يعني لو المنفصله كالثمره والولد فانه يرجع اذا اراد البائع الاسترداد يرجع في اصل المبيع فقط. لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه، فكل منفصل حق للمشتري. فإن كان الولد صغيرا وبدل البائع قيمته أخذه مع أمه لانتفاء المحظور وهو التفريق، لأنه لو قلنا بالاسترداد أنه يفسخ وأنه أفلس وسيعيد العين فلا يصح له التفريق، لا يصح له التفريق، فلذلك هو يدفع هنا الآن يدفع قيمته مع أمي ويستردهم، يدفع قيمته الولد المنفصل لأن المنفصل حق للمشتري، فهو يدفع له حق المنفصل ويبقيه مع أمه احترازا من حرمة الاسترداد بالتفريق. وتصرف إليه حصة الأم وهو ما قابل الولد إلى الغرماء. وقيل لا رجوع أي لو حصل الانفصال في هذا عن ولد أو الثمرة لا رجوع ويكون أسوى للغرماء، ويكون أسوى للغرماء. وقيل لا رجوع بل يضارب لما فيه من التفريق، وهذا الذي بيناه مع المحظور في التفريق فقالوا إذن يضارب، إذن يضارب. قال ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه، يعني كانت حاملا عند البيع وعند الاسترداد انفصل الجنين لم تكن كذلك، فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد، يعني لو باع حاملا تعدى الرجوع إلى الولد، ولو لم يبع حاملا تعدى الرجوع إلى الولد أيضا. لكن ما الوجهة الفقهية؟ أما الأولى فهي معلومة، لو باع حاملا وولدت عند المشتري وظهر الإفلاس وهذا عيب به الاسترداد فيتعدى الرجوع إلى الولد. أما إذا كان العكس، إذا لم تكن كذلك يعني لم تلد وكانت حاملا فهل يتعدى الرجوع؟ يبقى إذن الأولى يتعدى الرجوع لعدم التفريق، الأولى يتعدى الرجوع لعدم التفريق، وفي الثانية لأن الحمل يعلم فكأنه باع وعينين. هذا في قوله أنه في الأصح. إذن فالقول الثاني لا رجوع فيهما، أما في الأولى فلأن البائع إنما يرجع إلى ما كان عند المبيع والحمل ليس كذلك، وهو الأصح في نظيره برد بالعيب والرهن. ورجوع الوالد في الهبة له ذلك يأخذ الأصل لا المنفصل. وأما الثانية إن كان بالعكس فبناء على أن الحمل لا يعلم. قال واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله، يعني حكم الجنين وحكم الانفصال كما سبق وبينا ان كان الان في بطنها في بطنها لو باعها حاملا واستردها منفصلا تعدى الاسترداد الى الولد. نفس الامر لو باع لو باعها وظهر التأبير ثم ظهر العيب واراد الاسترداد ياخذ حكم الجنين. قال واولى بالتعدي للرجوع. اذا قلنا في القول الاول الاصح بانه يتعدى بالرجوع ان كانت حاملا وباعها فيتعدى الى الولد المنفصل يتعدى الرجوع اليه لعدم التفريق كما بينا. واولى بالتعدي بالرجوع اذا ظهر التأبير. نقف عند هذه وهذا كله ايضا الطريقة التي بها يحدث البيع ويحدث الشراء للأحظ للغرماء. أفلس فيبحث ولي الأمر للأحظ للغرماء.